بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق فائدة حول أن الجن ليس منهم رسل، وهذا عليه عامة أهل السنة والجماعة. فما الدليل على أنه ليس من الجن رسل؟ ما الدليل على أن الجن ليس منهم رسل عندك؟ قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فهذا نص أن النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام، والجن ليس من ذريته. فقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ ما هو الجواب على ذلك؟ مجموعكم. لما ذكروا جميعا ألم يأتكم رسل منكم، أي من مجموعكم، وقد دلت الأدلة الأخرى أنهم من الإنس. وأما الجن ففيهم النذر، يستمعون الرسل فيذهبون منذرين، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله وأن القرآن كلام الله منه بدأ، وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. قول بلا كيفية هكذا يصلح أن ننفيها على الإطلاق، الكيفية. وماذا مراد المؤلف؟ بلا كيفية معلومة لنا، فلم يرد نفي الكيفية الكلية، فكل صفة لا كيفية. منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطنة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، ومنقول من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر ذلك في درء التعارض وكذلك في مجموع الفتاوى. قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا القول هذا قول الصابئة والمتفلسفة. الفلاسفة لا يؤمنون بالله ربا وخالقا لجميع الموجودات، فيقولون هناك مخلوقات قديمة، ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا بالأنبياء، تعالى الله عن ذلك. كلام الله عندهم ما يفيض على النفوس من معاني. إذن الكلام الذي نزل به جبريل على الأنبياء، قالوا هذا عقل فعال عندهم حتى تكلموا بهذا الكلام، نتيجة قوة في النفس وعقول قوية، خيروا للناس أن هذا من الله جل وعلا. فعندهم نصوص الكتاب والسنة تخيلات على الناس، وهكذا نصوص اليوم الآخر تخيلات على الناس. استطاعوا أن يقنعوا البشر استطاعوا أن يقنعوا الناس بذكائهم، خيلوا لهم وجود جنة ونار وتخيلات حتى أقنعوهم، وأنه من فعل كذا فله كذا، فلا يؤمنون أيضا بالنبوة. النبوة عندهم عبارة عن أناس أذكياء استطاعوا أن يؤثروا على الناس بالتخيلات، هذا من أعظم الكفر. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، هذا قول المعتزلة، أصله قول الجهمية، والمعتزلة أخذوا عنه قبل المعتزلة الجهمية. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، نقصد معنى واحد أنه ما يتعدد، شيء واحد أزلي قديم في نفس الله، نفسان ليس بحرف ولا صوت. ماذا تفسرون هذا المعنى الواحد؟ قالوا ما نفسره نحن، يعبر عنه جبريل أو يحكيه جبريل. سبحان الله، كلام غير معقول. جبريل هو الذي يعبر عن الله، والله سبحانه وتعالى ما يتكلم. قد ذم الله الأصنام أنها لا تعيد قولا ولا تتكلم، ثم كيف معنى واحد والكلام يختلف، منه الأمر والنهي والخبر والاستخبار، منه الأخبار عن المغيبات، من الأخبار عن الماضي والأخبار عن المستقبل، الكلام يختلف. وثالث أنه معنى واحد قائم بذات الله، وعندهم أنه ليس بحرف ولا صوت، شيء نفساني قديم، وهذه أمور غير معقولة. هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، نعم هذا أيضا غير معقول، كيف تكون الحروف والأصوات مجتمعة في وقت واحد في الأزل تتعلق بجميع ما يحصل في الأبد؟ هذا أيضا كلام باطل متناقض. وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث، بعض أهل الحديث الذين هم من أهل الكلام وليسوا من أهل السنة، بعض من عني بالحديث ولكنه من أهل الكلام، وهي طائفة يسمونها اقترانية، طائفة الاقترانية طائفة مبتدعة. فإن الحروف، فإن الكلمة لابد أن يكون الحروف فيها مرتبة والجمل الكلمات فيها مرتبة، فكيف كلها خرجت فجأة الكلام كله من الأزل الذي لا يعلم له، الذي ليس له بداية، إلى الأبد الذي ليس له نهاية، وكلها قد تكلم الله أزلا بجميع الكلام، هذا كلام باطل. وخامسها أنه حروف وأصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. الكرامية أقرب هذه الطوائف إلى أهل السنة، ولكن أخطأوا وظلوا عند أن قالوا إن الله تكلم بعد أن لم يكن يتكلم. أهل السنة يقولون قال كلام الله كلام حقيقي بحرف وصوت كما يشاء سبحانه، يتكلم متى شاء، ولكن لم يزل الله متكلما أزلا، ولا يقال إنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقول صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية، وهؤلاء من الأشاعرة ولكن أحدثوا لأنفسهم هذه المقالة، يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته. فكيف المخلوقات والمحدثات يحدثها الله عز وجل بإرادته، وعلى هذا فكيف سينسب إلى الله عز وجل أن هذا كلامه لأنه محدث بعلمه وإرادته؟ وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. وهذا قول أبي منصور الماتريدي جمع بين قولي الأشاعرة والجهمية، فكيف يخلقه في غيره كلام الله صفة من صفاته؟ ولذلك قال السلف منه بدأ، ما يخلقه في غيره تعالى الله عن ذلك. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، معنى مشترك يطلق على هذا وعلى هذا. وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه، هو من الأشاعر أيضا، أحدث هذا القول وهو من الأشاعر، فأيضا يعتبر جمعا بين أقوال الأشاعر والجهمية. وتاسعها هو قول أهل السنة أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، لا يزال يتصف بصفات الكلام أزلا وأبدا بمشيئته، متعلق بالمشيئة. أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف يشاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، يسمعه من أراد الله إسماعه، بصوت يسمع. وأن نوع الكلام قديم، معنى أن نوع الكلام قديم أي أن الله لم يزل أزلا يتصف بصفة الكلام، ولا يزال يتكلم متى شاء أزلا، فلا يقال إنه تكلم بعد أن لم يكن يتكلم كما قال الكرامية. وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، معناه أن الكلام لا يزال يفعله الله متى شاء، فعال لما يريد بحرف وصوت، وكلام حقيقي، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا يلعبون، فلا يزال الله يتكلم متى شاء. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه حصل الكلام بعد المجيء إلى الميقات، فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها، لما وصل إلى الوادي إلى شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة كلمه الله وسمع كلامه، فيتكلم متى شاء. وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، يعني بعد القول تأتي إن محسورة. وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة غيرهم هم الجهمية والمعتزلة ومن أخذ بقولهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم، تزعم أن القرآن لم يبدأ منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه وقولهم باطل. ومما يلزم قولهم أن كلام الله يقوم بغيره من المخلوقات. وعلى هذا فالتزم الصوفية أن الكلام المخلوق في جميع الكائنات هو خلقه وكلام الله، وما استطاع أن يجيب عليهم. قالوا كله خلقه الله، هذا الكلام الذي سمعه موسى والكلام الذي يتكلم به الرسل يتكلم فيه الناس، بل بالغوا حتى قالوا كل صوت تسمعه في الوجود فهو كلام الله تعالى عن قولهم، حتى قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، حتى عندهم أصوات الحيوانات كلام الله تعالى الله عن قولهم، ملاحدة أكثر من اليهود والنصارى. ولكن فتح لهم الباب الجهمية والمعتزلة بتفسير كلام الله بأنه مخلوق، بأنه مخلوق وأنه نعم يخلقه الله في الموضع الذي يريده حسب ما يقولون. وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، المعاني ما لا ترى والأعيان هي التي ترى، فإضاف الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكلام، وضده من أوصاف النقص، قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتكسيم، فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى ولا نعلم كيف تتكلم، يعني ما لها لسان ولا لها شفتان الأفخاذ والأرجل تنطق. فلما قالوا يلزم التشبيه، يعني أن الله يحتاج إلى لسان وإلى حبال صوتية مثل البشر وما أشبه ذلك، رد عليهم بهذا مثال يعرفونه من ويقرؤونه في كتاب الله، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، خارج الصحيح حسنه بعض أهل العلم وبعضهم أعلى. الطعام تسبيح الطعام في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود، سلام الحجر في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، وسلام الحجر كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف، هنا من لديه وفي نسخة من الرئة. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا أتى بالمصدر المعرف للحقيقة المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم